أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا البث المباشر، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، هي ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن تقوى الله جل وعلا لن تستقيم لكم إلا بإصلاح قلوبكم وتطهيرها، فإن القلوب إذا صلحت صلحت أعمالنا وصلحت أحوالنا وارتفعت كثير من مشكلاتنا. وصلاح الأمة مرهون بصلاح أبنائها وصلاح أفرادها، وذلك منشأه صلاح القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن كيف يكون صلاح القلوب؟ ذلك يكون بعوامل عدة، أولها القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم محبة العبد لله تعالى، تلك التي لا تتحقق إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فاللهم ألهم قلوبنا صلاحها، واجعلنا لك من الذاكرين المخلصين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة، تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ علي شميس، وما يتيسر من آيات سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الخطر المشيبة الكريمة العظيمة في التلة السيدة زيد والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة

استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الرعد تلاها علينا القارئ الشيخ علي شميس في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة المباركة ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، روي عن سفيان الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير انحراف عنه يمنة ولا يسرة. ومعنى ذلك أن يتمسك العبد بأمر الله تبارك وتعالى فعلا وتركا ظاهرا وباطنا. يقول ربنا تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاللهم ارزقنا الاستقامة والتوبة والإنابة إلى طريقك المستقيم.